فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قالوا ساحر أو مجنون